من يقول إن هذا المقتضى؟ هذا المقتضى بناه الإنسان على تصويره على نفسه. رب العزة والجلال أعظم من نفوسنا، فلما بناه على نفسه التشبيه هذا ما يجوز، أنك تشبه رب العالمين بأحد المخلوق. لو ألقى شبهة قال عند نزوله إلى سماء الدنيا السماء الثانية تقله، كل هذا ناتج من قياس رب العزة والجلال على ابن آدم. نثبت كيف الله أعلم، نعرف أن الله عز وجل أعظم من تصوراتنا، كيف نقيس أحكام الله بأحكام المخلوق؟ حتى هذا شيخ وارد حتى في الاستواء واللازم الفاسد، يقول إن العرش يقله الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. واضح يقول يلزم على إن استجبت لهذه الشبهة أن تنفي جميع جميع الصفات، فتنفي جميع العبادات. يلزم منه نفي صفة العلو، لأنهم يستدلون بالاستواء على العلو، فإذا نفينا الاستواء بالنزول نفينا صفة العلو. وهم ينفون، لكن لا تنافي عن ذكره للعلو والربوبية، لا ينفي للقرب والمعيش. هم أصلا شبهوا الخالق بالمخلوق فنفوا، وأرادوا أن يبطلوا الخصم فأثبتوه جدلا لا حقيقة. لزوم أن في صفة العلو على إثبات النزول، ما رأيكم؟ يقول ما دام ينزل في السماء الدنيا فإنه لا يوصف بالعلو، هذا نزول من بس الذي ينافي العلو؟ لكن كونه من لازم إثبات النزول نفي صفة، إذا كان ينزل ابن آدم نوضع عليه شبهة أكبر. إيش يقول الله سبحانه وتعالى في كل لحظة في فجر في سحر، والله سبحانه وتعالى ينزل كل لحظة، يعني هو نازل وهنا نفي. لازم شيخنا المضاش جمع بين علو والنزول على أن العلو والنزول من باب صفتين متقابلتين ليس من باب صفتين متألفتين، كقوله هو الأول والآخر، فكما أن الإنسان لا يجمع بين الأول والآخر فكذلك لا يستطيع أن يجمع بين العلو والنزول، أما الله فيجمع بينهم. مثلنا الأمثلة جزاك الله خير، هذا طيب، مثلنا أمس بأمثلة على مخلوقات يقع منها هذا وهي مخلوقات. فإذا جاز هذا في المخلوق جواز في الخالق باب أولى. نعم. التورط تنصب الرجل اليمنى ألا صفة أخرى غير ما أعرف بلا مراجعة. نعم. خارجي تفضل. الفرق بين العلة والسبب يجاوب قولان مثيرة سم يا قبل من العلم إنما يقولنا هو ترابطة. الفرق بينهما في ثلاثة أمور، الأول العلة وصف مناسب لتشريع الحكم، واضح الكلام؟ مثل هذا علة، بينما السبب لا يلزم ذلك. مثاله وجوب صلاة المغرب بغروب الشمس، ليش؟ والله أعلم.

خذيت لي 10 ريال عادتها اللي جنبك قلت طق كف طقك المباشر منه هو وأنا يتسمى سبب إطلاق اسم السبب علي إطلاق كوني ولا إطلاق شرعي طريق الشرع بقية مختارة بقية وقت تعريف العلم يعني يكون الخوارق بينهم من الصلاة ظهور ومنتظار السبب لابد لابد ضبط هناك أسباب ضرب ضبط لم يكن مضبط ما صح تعليق الحكم به تلاحظون هنا التحرز من إطلاق الأشاعرة في مفهوم السبب شو يقولون ما يوجد الحكم عنده لا به يعني يقولون أنه غير مؤثر أظن الشيخ الكلام الآن هما على السبب الكوني أم الشرعي؟ جميع. يعني قبل قليل أصلنا أن السبب غير مؤثر في الحكم الشرعي. مثلا زوال الشمس صار الظهر. لا ما أصلنا. قلنا الفروقات التي تقال بين العلة والسبب. قلنا أن هذا منها ثم قلنا في آخره وقد نوزعوا في هذا لو فرقنا لك انتهى الخلاف يا شيخ من الكلام سبب كوني مؤثر طيب. يا أخي العزيز أنت الآن بتجي تنشئ اصطلاح جديد عندك ولا بتمشي على الاصطلاح الشرعي واصطلاح الأولي اصطلاح الأولي وأفهم أنت الحين تقول أنا أبغى أحط هذا مصطلح وهذا مصطلح يقول هذا أنت الحين إنشاء جديد منك هذا إنشاء جديد منك سمو جاءك الكف بس سبب احتفاظ أنت عارف مذهبهم في هذا يريدون أن ينزهوا الله من أن لا يكون خالقا للكون مرادهم تنزيه الله عن قول أولئك الذين يترتب على قولهم أن الله لا أن هناك أشياء في الكون لم يخلقها الله ومن ثم ألغوا تأثير الأسباب من أجل تنزيه رب العزة وجل قصدهم حسن في مقابلتهم الأشاعرة مقابلتهم المعتزلة الذين أثبتوا تأثير السبب بنفسه استقلالا ليش أرادوا تنزيه الله عن الظلم المقصد زين بس سلامة النية لا تعني سلامة المعتقد أو سلامة الفعل كذا شيخ بسام ولا نجيب عليك مثال جيب مثال لقوك نايم وعلى رأسك ذبابة وجاءوا بحصاة كبيرة رضوا بها رأسك

لم يحصل هناك نظر ومناظرة ومناقشة ومراجعة، وهذه الأمور تبقي العلم وتثبت. هذه الشارع فيها حكمة، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. ها؟ تسأل تفضل. الشيخ صلى الله عليه وسلم قوي العلمات هنا في الفصل الذكر في باب صلاة الجماعة، قال والأولى للمأموم أن يشرع بعد الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. شيخ الأولى أو الأول أو الواجب؟ أعيد. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيه بعد إمامه يعني مباشرة، لو تأخر قليلا جاز مع مخالفته الأولى، فهو مرادهم إيش؟ الإتيان بعده مباشرة، هذا قولهم الأولى. حينئذ لا يمكن تقول يجب، يعني لو تأخر قليلا ما أتى بي الركن بعد إمامه مباشرة، لا يصدق عليه كلام المؤلف. طيب. طيب سلمك الله شيخ، قوله وإن سبقه حرم، فإن وافقه فيها في أفعال الصلاة أو في السلام كره. هل شيخ ليس السلام هو تحليل الصلاة أو الذي يحلل تحليل الصلاة؟ لماذا نقل في هذا ما قلناه في تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام إذا كبر في أثناء تكبير الإمام صلاة الإمام لم تنعقد بعد، ومن هنا فإن صلاة المأموم قد جعلت تابعا للا شيء. فإذا بطل المتبوع أو لم يحصل المتبوع فلا يصح أن تعلق به تابع، خلاف التسليم، فإذا سلم في أثناء تسليم إمامه ما تقول إن صلاته أصبحت تابعا للا شيء، صلاته كلها تابعة لصلاة الإمام. ولذلك لو نوى الانفصال عن إمامه أمكن وصحت صلاته الأولى، ما تقول أن التعليق السابق اللغاء لأنه سلم مع إمامه، دل هذا على أن التعليق السابق ثابت. نكب على هذا. لو سبقه بالسلام، لو سبقه بالسلام نقول جمهور أهل العلم يقولون تبطل صلاته، خلاف ما لو سبقه بركن آخر. هذا اللي تشكل الشيء، أنا قلنا سبقه وحرم ولم ينص على البطلة. ما عاد كلامه. قال فإن وافقه فيها، والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، فإن وافقه فيها أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. كمل. فمن ركع أو سجد مسألة أخرى. يعني ما أشار إلى تصحيح الإبطال. ليس التحريم يفيد فساده. يعني ما يلزم. التحريم يفيد فساد الفعل المحرم، ولا يفيد فساد ظرف الفعل المحرم. مثال هذا، لو أتى بصلاة باطلة وقت صيامه ما يأثر على الصيام،